قال ابن عفان ما سألني أحد قبلك عنها، يعني أنت اللي سألتني. مقاليد السماء والأرض جاب له كلمات تسبيح وكلمات ذكر، فكأن الكون اللي ممسوك دي بتمسكه كلمات عقائد. لا إله إلا الله. إيه هي؟ قال له لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله إيه؟ سبحان الله وبحمده. خلاص أستغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. تلك مقاليد الله. طب نشوفها مقاليد ازاي دي؟ ما ايه اللي بتحب؟ قال لك لأنك حين تسوى تقول لا إله إلا الله، يبقى الله سبحانه وتعالى عارف ان مفيش حد وياه عشان يعارضه، فاذا قضى شيء مفيش حد هيقدر يربه، اذا منع شيء محدش يقدر ايه يجيبه. الله بدليل بيقولهم ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ومش كده، مش يخلقهم، بلاش يخلقوا دين، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. طب خليك بتاكل عسل كده وجات الذبابه وحطت على العسل وخدت على جنحها ولا على رجليها قليل من العسل، بالله تقدر تمسك الذبابه وتسترد اللي خدت الذبابه؟ وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. اذن لما نقول لا اله الا الله، ولذلك قلنا زمان ان لا اله الا الله شهد بها الله لنفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو. طب وشهادة ربنا اللي قال لك عشان شهادته لنفسه إن ما فيش حاجة هتتأبى عليه، يقولها كن فيكون، يقولها ليه؟ لأن شهد أنه لا إله إلا هو. شهد الله أنه لا إله إلا هو شهادة الذات للذات، وشهدت الملائكة شهادة المشاهدة، وشهد أولو العلم شهادة استدلال. يبقى شهادة الذات لذات، وشهادة إيه؟ مشاهدة، وشهادة ايه؟ ولذلك شهد الله انه لا اله الا هو، والملائكة واولو العلم قائما بالايه؟ قائما بالقسط. فلما يقول لا اله الا الله يبقى اذا فعل شيئا واثق انه ما حدش حي ايه؟ حيرد كلامه، واذا حرم واحد من شيء واثق انه ما حدش حي ايه؟ ما حدش حيديه له ابدا. يبقى لا اله الا الله ادي مقلاد من مقاليد الايه؟ من مقاليد التي لله. طيب والله أكبر. أم قال لك العجيبة إن مثلا شعارنا في الأذان للصلاة الله إيه؟ الله أكبر، وليس من أسمائه الأكبر وإنما من أسمائه الكبير. فكيف يكون شعارنا للحضور بين يدي الله ما يجيش الاسم بتاعه اللي هو الكبير ويجيب الأكبر؟ قال لك لأنه حين يدعون الحق للصلاة يخرجنا من عمل يتطلبه الوجود، فإياك أن تفهم إن المجيء للصلاة كبير عن العمل في الحياة. بدليل قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وزروا مين؟ لكن البيع ده أمر تتطلبه الحياة ويتطلبه الوجود. بدليل ذلك فإذا قضى الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الأولانية طاعة والتانية طاعة والتالتة إيه؟ والتالتة طاعة. ليه؟ قال لك لأنني حفرت بقى جاب البيع، والبيع عنصر التجارة الأولى، لأن التجارة بيع وإيه؟ وشراء. قال لك هي دي عناصر الحياة، لأن البيع وسيلة بين منتج ومستهلك. خلاص؟ المنتج عمال يدفع الدم وينتج عشان الإيه؟ المستهلك لما يعود يعود. يبقى قضية تتطلبها الحياة ولا لا؟ تتطلبها الحياة، تبقى هي في ذاتها كبيرة، بس دعاء الله لك لتحضر أمامه أكبر من هذه. فاوعى تقول الزمن حيفوت والمصلحة حتفوت نقول له الله أكبر من هذه. طب ودي كبيرة ليه؟ قال لك لأن مصلحة الوجود مترتبة عليها حتى مصلحة العبادة. أبقى أن رجلا يريد أن يصلي وعايز يستر عرضه، يستر عرضه بإيه؟ بمترين اتنين قماش. طب يجيبهم من ايه؟ ما بيروحش لتاجر الجملة يقول له اديني مترين،

شر ما قضيت أن لا ترضى بالقضاء. نعم. طيب شر ما قضيت وإيه؟ بيدك الخير على مطلق كل حاجة يعملها تبقى إيه؟ تبقى خير. يبقى الشر منني. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ولذلك هناك يقول لك قل كل من عند الله. طب الفزورة دي تيجي إزاي؟ يقول دي من كده من هنا من هنا، وبعدين تقول كل من عند الله. هم قال لك أنت مالكش إلا التوجيه بس. الله. أنت مالكش إلا إيه؟ إلا التوجيه. نعم. يحيي ويميت. أول ظاهرة في الوجود للإنسان الحياة والإيه؟ الحياة والموت. وهو على كل شيء قدير. اللي أنت ما تقدرش عليه هو إيه؟ ولذلك يقول لك إيه؟ اعرف إن أنت لما تطلب تطلب أن ترزق من حيث إيه؟ من حيث لا تحتسب. ليه؟ لأنه هو له أكاد تانية يدي به. ولذلك العارفون قالوا والأسباب عند البشر ستر ليد الله في العطاء. الأسباب اللي أنت شايفها دي ستر ليد الله في الإيه؟ في العطاء. يبقى عرفنا له مقاليد السماوات والأرض بقدرته الخالقة وبقيوميته الدائمة. والذين كفروا بآيات الله سواء كانت آيات كونية، سواء كانت آيات المعجزات للرسل، سواء كانت آيات الأحكام واستعلاء على إيه؟ على تنفيذها. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. يعني الصفقة بتاعتهم خسرة. ليه؟ لأنه إن أثر شهوته فشهوته عاجلة ولها أمد، وحرم نفسه من الإيه؟ من النفع الإيه؟ الدائم الذي لا يفوت الإنسان ولا يفوته الإنسان. احنا قلنا انهم كانوا قالوا ايه؟ اذكر آلهتنا شوية واحنا نذكر الهك، مش كده؟ فبيقول ايه؟ قل رد عليهم افغير الله تأمروني اعبد ايها الجاهلون؟ اتريدون مني ان اعبد غير الله؟ هنا بقى تأمروني مشددة، وفي تأمروني بياء المتكلم، وتأمرونني بياء اسمها نون الوقاية، وقت الفعل من الايه؟ من الايه؟ من الكسر. القراءات دي جت فيها الايه؟ اثنين. فبيقول لهم انتوا عايزيني اعبد غير ربي؟ احنا قلنا العبادة للأصنام مش واردة خالص، لان العبادة طاعة ايه؟ طاعة العابد للمعبود، والأصنام لا منهج لها نطيعها او نعصيها. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ هي تأمروني أن أعبد. وعندهم قاعدة في النحو أن أن إذا حذفت يرفع الإيه؟ الفعل، لأن أن هي اللي بتنصب، فلما تحذف الأن يبقى يجي الفعل على طبيعته من الرب. أيها الجاهلون. طب في فرق بين الجاهل وبين الأمي؟ أم قال لك الأم ما يعرفش قضية، وذلك لما تقول له على قضية يقبلها، لكن الجاهل يعرف قضية مخالفة للحق. يبقى عملك وياه هيتطلب حاجتين اثنين: أن تخرج من نفسه قضية الجاهل اللي هو عارفها، وتدخل في إيه؟ نقول له أنت ما تقدرش تطلع منه اللي عنده ده حتى هو اللي يطلعه ويستقبل القضيتين بقلب فارغ من واحدة منهما، ثم يبحث المسألة بعقله، يحط عقل الميزان الصالح يدخله لقلبه. انما لما يكون قلبه مشحون بقضيه مش ممكن هتقدر تدخل عنده القضيه الايه؟ القضيه، لان هواه هيخليه متمسك بمين؟ بالقضيه الاولى. فاذا الجاهل هو الذي يعرف قضيه مخالفه للواقع. اللي ما يعرفش خالص قضيه يبقى سهل قوي. ليه؟ لانك انت هتديله القضيه في جوف خالد يبقى يقبلها. لكن الثاني قلبه ما ايه؟ مشغول. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وقضية الحيز اللي تكلموا فيها العلماء قضية حديثة. قضية الحيز يعني ما فيش حيز يشغل حاجتين، لازم حاجة واحدة بس. بدليل ان لما بنحط الإزازة الفارغة في المية عشان نملاها بتعمل ايه؟ بتبقبق. يعني ايه؟ لازم الهواء يطلع عشان المية تدخل. ولذلك إزازة كولونيا كمان خرقها ضيق، وتيجي تعملها كده ما تنزلش، ليه؟ لان ما فيش فيها ساعه تسع ان يخرج ويدخل. تقوم لازم تعمل فيها ايه؟ تنطر فيها كده. اما نطرتش فيها كده ما ت... والانابيب الشعريه كلها كده ما يمكنش ابدا الا. وقلنا دي قضيه فطريه ينتهي اليها الفيلسوف مع الطفل وراء الشاه. قلنا زمان ان الاب قاعد واخوه وله ولد صغير حط قاعد في ريحه، ولد اصغر منه عايز يقعد في ريح ابوه، هل بيجي يقعد على اخوه؟ ما يقعدش على اخوه، انما يعمل ايه؟ يروح ماسك اخوه جبده عشان ينزله عشان يقعد مطرحه. اذا هو عارف ان الحيز ده مش ممكن يشغل اتنين، اتنين ما يجوش، يبقى لازم واحد ايه؟ لازم واحد يقع. او الجاهل عنده ايه؟ قضية ملأت قلبه وانت عايز يدخل فيه قضية صح، يقوم يتعبك او على ما يطلع القضية اللي في ايه؟ اللي في قلبه. لكن التاني الام اللي قال ذهنه خالي تعرض عليه القضية وما يعرفش. قل افغير الله تأمروني اعبد ايها الجاهلون، ده ربنا نزل عيايا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أي من الرسل لئن أشركت لا يحبطن عملك. كب هنا العلة في إنه بيجهلهم في قولهم له إيه؟ اعبد آلهتنا شوية ونعبد إلهك إيه؟ كل أفغير إزاي أعمل العملية دي؟ والله أنزل علي إيه؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الرسل لئن أشركت. قبل إن أشركت دي له هو، إنما فيه الذين من قبلك من الرسل. قوطب كل واحد بهذه القضية، يعني كل واحد ممن سبق قوطب بإيه؟ بهذه القضية. طب وهل يعقل في الرسل أن يشركوا؟ قال لك ده فرض محال، ده فرض. وهناك يقول لك إياك أعني واسمعي يا جارة، أنا بقول للرسول هو يبقى أنتم إيه؟ يبقى أنتم من باب أولى. ولقد أوحي إليك. وهناك بعض العلماء يقول لك اصل انت بتتكلم عن ان الرسل معصومين والرسل مش عارف معصومين، لكن العصمه بقدر الله وقدر الله لا يملكه، يقدر يغير القدر ده، هو حر. ازاي بقى؟ الم يقل رسول من الرسل قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها إلا أن يشاء الله، ربنا وسع كل شيء علما. الله يبقى معناه إيه؟ إدى للقدرة طلاقة بأنها تعمل اللي هي عايزاه وإن كان ده بيحصلش. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أي من مواكب الرسل لئن أشركت. أوحي إليك لئن أشركت، وأوحي إلى كل واحد أيضا من الرسل اللي قبلك لئن أشركت ليحبطن إيه؟ عمله. ولكنه قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، جاب الموحى إليهم على جنب، وبعدين لئن أشركت ده خطاب للنبي، وإذا كان بيخاطب النبي كده يبقى الرسل التانيين وياه ولا لا؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وأن يحبط العمل يعني يفسد ويضيع ولا يبقاش له إيه؟ ولا يبقاش له جدوى. ولتكونن من الخاسرين. واحنا الخساره عندنا ان راس المال ايه؟ يضيع. انت بتعمل التجاره عشان ايه؟ تربح. فلما ما تربحش يبقى ما يقالش انك خسرت، وراس مالك لم سلم يبقى برضه ما خسرتش، بس ما جابتش ايه؟ ما جابتش ربح. طب وانحفت راس المال؟ اقول لك ايه راس المال بقى في الايمان؟ أم قال لك الله الذي خلقك من عدم وامدك من عدم وأرسل لك رسلا مبشرين ومنذرين، ده بديك صفقة حلوة، لازم انت كنت تستغل هذه الصفقة عشان ايه؟ عشان تربح. تربح ايه؟ الربح زائده عن الأصل. يبقى لما تعمل عمل صالح هيديك ايه؟ ربح زائد عن الأصل. ليه؟ لأن العمل اللي انت هتعمله عمل موقوت بحياتك وعمرك في الدنيا، ولكن الذي تأخذه له زمن ايه؟ اوسع. ولذلك وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا ايه؟ لو كانوا يعلمون. طيب بل تأتي للاضراب، اعرض عن هذا واضرب عنه صفحا، بل الله فاعبد، يعني اياك ان تميل اليهم